الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات جميعا الحاضرين والمستمعين، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا علينا جميعا، وأن ينيلنا فيه من العلم والمنفعة والخير فوق ما نرجو، إنه جواد كريم. نبتدئ الحديث اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الصداق. تفضل. كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قال: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. طيب، الصداق هو العوض الذي يبذله الرجل للمرأة مقابل زواجها به، فلا بد في كل زواج من عوض، وهو المهر أو الصداق. يسمى المهر ويسمى الصداق ويسمى النحلة إلى غير هذه الأسماء، فلا يصح زواج بدون مهر، حتى ولو أن المرأة قبلت للرجل دون مهر لا بد من مهر، فإن تزوج على غير مهر فرض لها مهر المثل كما سيتبين معنا. إذن لا يمكن أن يكون زواج بحال من الأحوال إلا بصداق أو مهر. الصداق هو من أشهر تسميات المهر، يسمى صداق، ومن أسباب تسميته بالصداق كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه يدل على صدق رغبة الرجل بالمرأة. إذا علمنا أن النكاح لا بد له من صداق، فإن الصداق أمره واسع، لم يأتي له تحديد على الصحيح لا لأقله ولا لأكثره. قال الله تبارك وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فلم يقدر ما هو هذا المال، قليلا كان أم كثيرا، فكل ما يصح أن يكون مال يصح أن يكون صداق. لكن جاءت النصوص الشرعية في الحث على تخفيف الصداق، ولكن لو كان كثيرا لم يكن في هذا بأس. الله تبارك وتعالى يقول: أو آتيتم إحداهن قنطارا. ما هو القنطار؟ يقدر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى القنطار بنحو من ما يزيد على 12,000، ما يزيد على 12,000 كيلو من الفضة، أو 12 ما يزيد على 12,000 كيلو من الفضة. هذا مبلغ ضخم جدا. وعلى هذا فلا يمكن أن يقال لا يجوز الزيادة على هذا المهر، لكن كما قلت ينبغي تخفيف المهر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيرهن أيسرهن مؤونة، والحديث فيه ضعف، لكن معنى التخفيف في الصداق دلت عليه نصوص الشريعة. عائشة رضي الله عنها سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه، يعني المهر الذي يدفعه لأزواجه، 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ تقول عائشة رضي الله عنها: قلت لا. أي الراوي عن عائشة، فقال: نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف. كم تساوي 12 أوقية ونصف؟ 500 درهم، لأن الأوقية تساوي 40 درهما من الدرهم الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ المال 100 درهم، إذا بلغت الفضة 100 درهم فيها الزكاة. طيب، لو أردنا أن نعرف كم تساوي هذا المبلغ بالريالات الآن السعودية أو بأي عملة من العملات، كيف نعرف ذلك؟ نعرف كم يساوي الدرهم من جرام، ها؟ ثم إذا عرفنا كم يبلغ هذا القدر من الجرامات نسأل أهل الصنعة فيخبروننا. فالدرهم يساوي تقريبا، يساوي جرامين وتسعمائة وخمسة وسبعين من الألف، يعني قريب من ثلاث جرامات. إذا ضربنا هذا المبلغ أو هذا القدر بخمسمائة درهم يبلغ نحو من ألف وخمسمائة جرام، يعني كيلو ونصف من الفضة تقريبا. كم يساوي بالريالات؟ الفضة الآن، وأنا بعيد العهد عن الصاغ، إذا كان في أحد يعرف سعر الفضة الآن كم، يعني كانت في المعتاد قريب من الريال، فتقديره بالريال الآن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه قريب من 1500 ريال سعودي. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق، أو كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، يعني طرابة من، أو بالضبط 10 وقيات. هذا هو العام في صداق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في ما يتعلق بصفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، هي كانت مملوكة فجعل عتقه لها هو الصداق. نعم تفضل. وقال لرجل الكمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجره وإن قل صح صداقا. يعني هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التمس ولو خاتم من حديد، في قصة حديث سعيد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال الرجل يا رسول الله، فقال هل معك من شيء؟ قال ردائي، أو قال إزاري، ليس عنده سوى هذا المال. فقال ما تصنع به؟ يعني إذا أنت وهبتها هذا الإزار أو جعلته الصداق لم يكن لك ما تلبسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هذا يدل على جواز لبس الخاتم، خاتم الحديد، ويدل على أن المال مهما كان قليلا وحقيرا يصح أن يكون صداقا. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله فكل ما صح ثمنا أو أجرة وإن قل صح صداقا. فما هو الضابط في الصداق؟ هو أن يكون مالا، هذا الأصل مهما كان قليلا. نعم. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا لأي سبب من الأسباب، فما الذي يجب لها؟ هل يذهب حقها ولا يكون لها صداق؟ لا، يكون لها مهر المثل، صداق المثل. يعني ننظر في هذه المرأة، ننظر في أخواتها، عماتها، خالاتها، كم يكون صداقهن بالعادة؟ قال والله يكون صداقهن بالعادة مثلا 30,000 ريال سعودي مثلا، إذن يجب لها هذا الصداق. واضح يا إخوان؟ إذا علمنا ذلك فإن صداق المثل أو مهر المثل يجب في حالات، أهمها حالتان، يعني يجب في حالات كثيرة لكن أهم هذه الحالات حالتان. الحالة الأولى إذا لم يسمي لها صداقا، وهذه يسميها العلماء أحيانا المفوضة أو المفورة، يعني قد فوض صداقها إلى غيرها. الحالة الأولى إذا لم يسمي لها صداقا يجب لها مهر المثل. الحالة الثانية إذا كان المسمى أو الصداق، إذا كان المسمى فاسدا، كيف يكون؟ لو قال لها مثلا أصدقتك خمرا، هذا ليس مالا، ليس كذلك، هو سمى مهرا لكن هذا المسمى لا يصح أن يكون مهرا. أو قال أصدقتك مثلا كذا يعني ما تشائين من المال، أو لا لم يقل هذه الطريقة. لو قال أصدقتك مثلا 1000 ريال إن حصل كذا و2000 ريال إن حصل كذا، هنا صار في تردد صح، يفسد هذا الصداق ويجب لها مهر المثل. ولهذا يقول العلماء إن مهر المثل يجب حتى ولو كان أقل أو أكثر من الصداق المسمى الفاسد. واضح؟ هاتان الحالتان هما أشهر الحالات التي يجب فيها مهر المثل، إذا لم يسمي لها صداقا أو كان المسمى فاسدا. نعم تفضل. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المطلقة قبل الدخول، رجل عقد على امرأته واضح، لكنه طلقها قبل أن يدخل بها، لم يطأها ولم يخلو بها، ها ما الذي يجب لها؟ نقول لا يخلو الحال من حالتين. الحالة الأولى أن يكون سمى لها مهرا، يعني حدد لها مهرا، قال والله المهر 50,000 مثلا، سواء سلمه لها أو لم يسمي أو لم يسلمه لها. الحالة الثانية أن لا يسمي لها مهرا، يعني لم يذكر لها مهرا. فإذا كان قد حدد لها مهرا فالواجب نصفه. واضح؟ قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني حددتم المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. يعني النساء كيف يعفون؟ يعني يسقطن حقهن، أو يعفو الذي به عقدة النكاح، يعني الرجل يقول لا أنا أدفع المهر كامل حتى ولو طلقت. واضح؟ الحالة الثانية أن يطلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، فلا يجب لها مهرا وإنما يجب لها المتعة، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا الأول. ثانيا أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ما هي المتعة هنا؟ أن يعطيها مالا، بعض العلماء قدر هذا المال وبعضهم لم يقدره، وظاهر الآية أنه غير مقدر، لأن الله تبارك وتعالى قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل بحسب طاقته وقدرته. يجب عليها ويشرع له أن يعطيها مالا يطيب به خاطرها. واضح إخوان؟ تفضل. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني يجب الصداق للمرأة كاملا بإحدى حالتين، إما أن يدخل بها يعني يكون منه الجماع أو الخلوة، ها؟ ثم يجب الصداق كاملا. الحالة الثانية أن يموت حتى ولو كان قبل الدخول. افترضنا أن رجلا خطب على امرأة وعقد عليها هذا اليوم مثلا أو هذه الليلة وسمى لها صداقا 50,000 ريال، في الغد توفي وهو لم يدخل بها، يجب هنا لها الصداق كاملا. نفرق بين الفرقة وبين الموت، نفرق بين الطلاق وبين الموت. إذا مات عنها حتى ولو لم يدخل بها فإنه يجب لها الصداق كاملا. ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن واقعة امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها المهر كاملا وعليها العدة وترث، لأنها زوجة. واضح؟ فأخبره أحد الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق رضي الله عنها في نفس هذا، في مثل هذا القضاء، يعني هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وافق قضاء ابن مسعود رضي الله عنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب إذا لم يسمي مهرا ومات، ما الذي يجب؟ ذكرنا المسألة، يجب لها لا مهرا مثل، واضح؟ ألم نقل أنه مهر المثل يجب في حالات أشهرها حالتين، إذا لم يسمي لها صداقا أو كان الصداق المسمى فاسدا، صح؟ فلو أنها توفي ولم يحدد لها صداقا يجب لها صداق المثل. تفضل. ويتنصب بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه كما سبق معنا، أي فرقة قبل الدخول من جهة الزوج يكون الواجب للمرأة نصف المسمى. نعم. ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخة أو فسخه لعيبها، يعني إذا كان الفراق من جهة المرأة كان تطلب الخلع مثلا أو تفسخ النكاح لأجل عيب فيها أو يفسخ النكاح لأجل عيب في المرأة، هنا لا ليس لها شيء لأن الفرقة كانت بسبب أو من جهة المرأة وليست من جهة الرجل. صبر. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. سبق معنا قبل قليل أن المتعة في حق المرأة المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر. طيب هل تشرع المتعة لكل مطلقة؟ رجل عاش مع امرأته سنتين ثلاث أربع ثم طلقها أو أقل أو أكثر، هل يشرع له أن يبذل لها شيئا من المال، يعطيها شيئا من المال؟ ها؟ بالإجماع أنه مشروع، لأن الله تبارك وتعالى يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكن الكلام هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى أنهم يقولون هذا على سبيل الاستحباب، يقول الله تبارك وتعالى قال في الآية الأولى حقا على المحسنين والإحسان ليس واجبا، فقال الآخرون وقال في الآية الأخرى حقا على المتقين، والتقوى واجبة ولا مستحبة؟ ها؟ يعني لو إنسان ما اتقى يكون ما عليه شيء؟ تقوى ترك الحرام وفعل الطاعات، الأصل أنها أصل فيها الوجوب تقوى الله تبارك وتعالى. صحيح أن من التقوى ما هو قدر عالي. الخلاصة أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن المتعة واجبة، يعني يجب على كل من طلق امرأته أن يبذل لها شيئا من المال، وهذا القول قوي جدا. ولهذا فإن من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أنهم لا يعرفون هذا الحكم، تجد الرجل يطلق المرأة ولا يخطر بباله أن يجبر خاطرها بشيء من المال. لا شك أن الطلاق وقع الطلاق على المرأة وقع كبير، أليس كذلك؟ ولهذا فإنه حري بالرجل أن يجبر خاطر المرأة بشيء من المال لعله يسلي عنها بعض الحزن الذي يصيبها. تفضل. باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه. طيب أي علاقة يا إخوان بين اثنين حتى ولو كانت علاقة مؤقتة لا تستقيم إلا إذا قام كل واحد بالحق للآخر، أليس كذلك؟ فكيف إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة الزوجية التي هي أقوى العلاقات والروابط؟ ولهذا فإنه حري بكل من دخل بيت الزوجية سواء كان رجلا أو امرأة أن يعرف حقوق الزوجية حتى يقوم بها، لأنه من الملاحظ على كثير من الناس رجالا كانوا أو نساء أنهم يطلبون حقوقهم ولا يؤدون الحقوق التي عليهم، أليس كذلك؟ تجد الرجل يطالب بحقوقه من المرأة وقد قصرت وفعلت وفعلت، هل قمت بالحقوق التي عليك؟ قد لا يعرف بعضها أصلا فضلا عن أن يقوم بها، أو المرأة تقول الرجل قصر وفعل، هل قمت بالحقوق التي عليك؟ فما لا تعرف. ولهذا فإن المشروع في كل علاقة أن يقوم الإنسان بالحقوق التي عليه أولا ثم يطالب بالحقوق التي له، فإن أداها الآخر وإلا باء بإثمها يوم القيامة، ليس كذلك؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الظلمة ماذا قال؟ قال أدوا الحقوق التي عليكم واسألوا الله التي لكم. يعني ما يستقيم أن الإنسان يمتنع عن الحقوق التي عليه، في المقابل سيمتنع الطرف الآخر عن الحقوق التي عليه، ليس كذلك؟ إذا عرفنا ذلك فإن الحقوق الزوجية ثلاثة أنواع: حقوق مشتركة، هذا الحق يجب للمرأة من الرجل ويجب للرجل من المرأة، وحقوق للزوج وحقوق للزوجة، واضح؟ الحقوق المشتركة من أبرزها العشرة بالمعروف، يعني كما أن الرجل أو كما أن المرأة مطالبة بالعشرة لزوجها بالمعروف، فالرجل مطالب بذلك أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أليس كذلك؟ هناك حقوق للرجل على زوجته، مثل ألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، أليس كذلك؟ وهناك حقوق للزوجة على زوجها، مثل حق النفقة. الخلاصة أن كل واحد يعرف الحقوق التي له، يعرف الحقوق التي عليه حتى يؤديها. يعني بعض الناس مثلا، بعض الأزواج قد يجهل أنه كما أن المرأة مطالبة بالتجمل لزوجها، أنه يطالب أيضا هو بالتجمل لزوجته، أليس كذلك؟ لهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب أن كما أحب أن تتزين لي، إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. تفضل. فقال المؤلف رحمه الله: الحق الأول العشرة بالمعروف. كيف العشرة بالمعروف؟ الصحبة الجميلة، كف الأذى، ألا يمطره حقه، يؤدي الحق الذي عليه. لو قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هديه في معاشرة زوجاته رضي الله عنهن، أو في هدي سلفنا الصالح، لرأينا عجبا. الإمام أحمد رحمه الله لما توفيت زوجته أم صالح قال رحمها الله: عشت معها كذا سنة فوق العشرين، قال: والله ما اختلفت أنا وإياها في كلمة، أكثر من 20 سنة. كيف يكون هذا؟ يكون هذا لما يعرف كل واحد من الطرفين الحق الذي له، يكون هذا لما يعرف كل واحد من الطرفين أنه في عبادة لله، يعني هذا الحق الذي يؤديه الرجل امرأته يؤجر عليه، يؤجر عليه أعظم الأجر، أليس كذلك؟ والحق الذي تقوم به المرأة لزوجها تؤجر عليه أعظم الأجر، فهو جمع بين الأجر وبين تحقيق مرغوباته ومطلوباته. نعم. ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. يلزمها طاعته في الاستمتاع إلا لعذر، كأن يكون مثلا تكون مريضة وهذا يزيل في مرضها مثلا أو نحو ذلك، لكن الأصل أن المرأة يلزمها طاعة زوجها في الاستمتاع. ثانيا عدم الخروج والسفر إلا بإذنه. لا يجوز المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها أو تخرج وتذهب من البيت يمين وشمال ولم يأذن لها زوجها. الأمر الثالث القيام بالخبز والعجن والطبخ، يعني الأمور التي جرت العادة أن تقوم بها المرأة لزوجها. قد يكون في زمن من الأزمان مثلا ليس من أن العادة أن تخدم المرأة زوجها، أو قد يكون في بلد من البلدان ليس من العادة أن تخدم الزوجة زوجها، فلا يلزمها ذلك. لكن إذا كان عادة أهل البلد أن المرأة تخدم زوجها فإنه يلزمها ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وعليه نفقتها وكستها بالمعروف، يعني يلزم الرجل أن ينفق عليها ويكسوها بالمعروف، وهذا واضح ولا إشكال فيه. قد يقول قائل، خاصة لما أصبح بعض الناس يسمع الأقوال الفقهية، يقول الفقهاء، بعض الفقهاء يقول لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها، لا يلزمها أن تصنع غداءه أو طعامه أو شرابه أو تغسل ثيابه. نعم، هذا ذكر بعض الفقهاء، لكن هؤلاء الفقهاء قالوا أيضا الزوج لا يلزمه أن يعالج زوجته ولا يلزمه شيء، لو مرضت وماتت لا يلزمه شيء. ونحن نقول الأمر أيضا الصحيح أن الرجل يلزمه إذا كان مستطيعا أن يعالج امرأته، ليس من العشرة بالمعروف أن تمرض زوجته تحتاج إلى دواء بمئة ريال ويقول والله لا يجب علي هذا. إذن العشرة بالمعروف أو الأخذ بالمعروف فيه مصلحة للطرفين، سواء من الرجل أو المرأة، وليس فيه إجحاف في حق أحد منهما. نعم. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وفيه خيركم خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وهذا وعيد عظيم، يعني قد يغفل عنه كثير من الناس. نعم. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. طيب، يجب على الرجل، عرفنا أنه يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، أليس كذلك؟ طيب، في ماذا يعدل؟ يعدل في النفقة، يعدل في الكسوة، وفي سائر ما يقدر عليه من العدل، من ذلك ومن أمر ذلك المبيت. لا يصح، يعني بعض الرجال إذا تزوج امرأة ثانية كانت شابة مثلا قصر في حق الأولى، ولا يجوز له ذلك بحال، يلزمه أن يعدل في هذه الأمور. يعني هذا غير أنه ليس من الوفاء، هو أمر شرعي. المفترض أن الرجل حتى ولو لم يكن هناك إجاب شرعي عليه أن يكون عنده مسحة من الوفاء تمنعه من مثل هذه التصرفات، فكيف إذا كان الأمر من جهة الوجوب الشرعي؟ طيب، ما هو العدل في القسم وفي النفقة وفي الكسوة؟ هل إذا أعطى هذه 1000 ريال يلزمه أن يعطي هذه 1000 ريال؟ ليس المراد هذا، وإنما المراد النفقة بقدر حاجتها. إذا افترضنا أن امرأة مثلا مع أولادها حاجتها في النفقة 1000 ريال وهذه فيها في النفقة 800 ريال، هل نقول له ما دام أنك أعطيت هذه 1000 أعطي هذه 1000؟ أو افترضنا مثلا أن أحدهم احتاجت إلى دواء ب100 ريال، نقول يلزمك أن تدفع لهذه 100 ريال؟ لا، وإنما أن تعدل في النفقة بحيث تعطي كل واحدة مقدارها من الكفاية، وألا تفضل إحداهما على الأخرى دون مبرر. أما ما سوى ذلك من الأشياء التي لا يستطيع الإنسان عليها من العدل، مثل المين القلبي، لا يملك إنسان يقول والله أنا أحب الزوجتين أو كذا حبا واحدا، أمور القلوب لا يملكها الإنسان، أليس كذلك؟ فميل القلب أو حب القلب لا يؤاخذ عليه الإنسان. أما الأشياء التي يستطيع العدل بها فإنه لو قصر فيها يأثم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل بين زوجاته قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ولهذا كلنا وكل الأمة تعرف أن أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة، أليس كذلك؟ لكن هل زاد لها في النفقة أو في القسم أو نحو هذه الأمور؟ أبدا. نعم. وعن أنس من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، نقول إذا كانت هذه الزوجة الجديدة بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليالي، ثم إذا تم السبع رجع فقسم بينهن. واضح؟ أما إذا كانت ثيبا فإنما يخصها بثلاث ليال فقط. نعم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. طيب، إذا أراد الرجل السفر وأراد أن يستصحب معه نساءه، قد يقول: أنا سأأخذهن معي جميعا. نقول: لا بأس. أو يقول: أنا لا أستطيع إلا أخذ واحدة أو اثنتان مثلا، أو لا أريد إلا أن أخذ واحدة. نقول: لا بأس، لكن ليس لك أن تختار من تريد، لأن هذا ليس من العدد. لكن لو أن النساء اصطلحنا فيما بينهن وقال: نحن نرضى أن تذهب فلانة مثلا، ما يحتاج قسم، ما يحتاج قرعة، لا إشكال، إذا أسقطنا حقهن لا بأس. لكن ما دام أنهن لم يسقطن حقهن، ماذا يفعل؟ يعمل قرعة، فالتي تخرج عليها القرعة هي التي تسافر معه، والقرعة ثابتة في الشريعة، ويخرج بها من الأشياء أو الحقوق المبهمة، مثل الآن في السفر، مثل لو قال لإحدى زوجتيه رجل عنده زوجتان، فقال إحداكن طارق ولم يحدد واحدة منهن ولم ينوي واحدة منهن، هل يطلقنا جميعا؟ لا. وهل يذهب الطلاق هباء؟ لا. يعمل قرعة، فالتي تخرج عليها القرعة هي التي تطلق. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد السفر يقرع بين نسائه، فالتي يخرج سهمها هي التي تسافر معه. وربما سافر النبي صلى الله عليه وسلم باثنتان، كما في أحد الغزوات كان معه حفصة وعائشة رضي الله عنها. أما في الحج فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معهم جميع زوجاته، لأن هذه عبادة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدين هذه الفريضة. نعم. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك، وقد طيب. وهبت. الآن عرفنا أن الزوجة لها حقوق على زوجها، يجوز للزوجة أن تسقط هذه الحقوق، تقول: والله أنا أعفيك عن النفقة مثلا أو عن القسم، لكن القسم حق مشترك، صح ولا لا؟ يعني لو أسقطت حقها في المبيت وقالت: أنا لا أريد أن تبيت عندي، لها ذلك إذا رضي هو، لأن الحق مشترك، فيجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت، إما أن تسقطه مطلقا فلا يقسم لها، أو تهب هذا اليوم للزوج، تقول: أعطه أنت من تحب من نسائك الأخريات، يتربنا عنده أربع من النساء، إحداهن أسقطت حقها وقالت: يومي هذا أهبه لك، تصنع به ما شئت، فأختاره لإحداهن، يجوز هنا. أو هي تعرف مثل أحب النساء إليه وتقول: أهب يومي لفلانة، كما سيأتي معنا في قصة سودة رضي الله عنها. طيب، لو أن المرأة، وهذا كما يحصل في زواج المسيار وغيره، أسقطت حقها، يعني بعد ما تزوج وجلس مثلا سنتين ثلاث قالت أنا أعفيك من النفقة مثلا أو من المبيت أو أي شيء، وبعد سنة أرادت الرجوع، هل لها أن ترجع؟ ها الآن قالت للزوج أنا لا أريد أن تنفق، أنا أعفيك من النفقة، تمام، وبعد سنة أو بعد شهر العلاقة ساءت قالت لا أريد أن ترجع من النفقة علي. المدة الماضية ما فيها إشكال أنه سقط، لكن هل يلزم بأن يدفع النفقة فيمن يستقبل؟ ها؟ قد يقول من يمنع منكم هذه هبة، والهبة تلزم بالقبض، صح؟ صح؟ نقول هذا صحيح، لكنه إنما قبض مدة شهر، أما الباقي فلم يقبض فلا يلزم، فلها أن ترجع. هي وهبت الآن، أليس الرجل إذا وهب حقه له أن يرجع فيه ما دام أن الآخر الموهوب لم يقبض؟ فالمرأة إذا أسقطت حقها لها أن ترجع وتطالب بحقها فيما تستقبل. واضح؟ واضح إخوان؟ تفضل. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وهي من أكبر أزواجه سنا رضي الله عنها وأرضاها. فلما كبر سنها وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، كان من حكمتها أنها أسقطت حقها حتى تتشرف بالبقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أما للمؤمنين. فهي تعلم أن عائشة رضي الله عنها هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فوهبت يومها لعائشة، فأصبحت عائشة لها يومان، يومها أو ليلتها وليلة سودة. نعم. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها. النشوز يعني امتناع المرأة أو ترفعها عن القيام بحق زوجها. لماذا يسمى النشوز نشوزا؟ لأن النشوز في اللغة يدل على ارتفاع الأرض الناشز أي مرتفعة، فالمرأة إذا ترفعت عن القيام بحقوق زوجها تسمى ناشزا. ما الذي يفعل الرجل إذا نشزت المرأة؟ أولا يعظها، ينصحها، يذكرها، لأن المسألة مسألة شرعية، تأثم المرأة بهذا أليس كذلك؟ فإن لم تستجب فله هجرها، هجرها في المضجع، كأن ينام في فراش تنام هي في فراش، أو ينام معها في الفراش ويلقيها ظهره، أو ينام في البيت في غرفة أخرى، كل هذا من الهجر في المرجع. فإن أصرت فله الضرب، هذا الضرب لابد أن يكون ضربا غير مبرح، وألا يكون في الوجه ونحو الأمور التي جاء النهي عنها. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وتأملوا خاتمة الآية: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجل في الغالب يستطيع أن يظلم امرأته، يسيء إليها، يقصر في حقها، لكن عليه أن يتذكر أنه ثمة من هو أعلى منه وأقدر منه، إن الله كان عليا كبيرا. إذا عرفنا أن للرجل أن يضرب امرأته في مثل هذه الحالة، فإن ضرب الزوجة في الأساس ليس بمحبذ، يعني وإن كان جائزا في بعض الحالات في النشوز، لكن لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، ولهذا لا يشرع للرجل أن يضرب زوجته. ينبغي أن يعاشر بالمعروف وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوقت ضيق، وإلا كان نذكر بعض مثلا أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله وكل هذه الصفات اجتمعت له، ومع ذلك لاقى في بيت الزوجية ما لاقى، ومع ذلك كان القدوة صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر كما هو القدوة في كل شيء. نعم. وإن خيف الشقاق بينهما قال ويمنع من ذلك ويمنع من ذلك إن كان ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. يعني لو أن المرأة نشزت مثلا لأن الرجل منعها حقها أو شيئا من حقها، فليس له أن يهجرها أو يضربها لأنها ناشز، لأنه هو مقصر. واضح إخوان؟ نعم صبر. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان الرأي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم. يعني إذا خيف الشقاق أو تفاقمت المشكلة بين الزوجين فإنه يشرع اللجوء إلى التحكيم، والأفضل في التحكيم أن يكون رجل من أهل الزوجة ورجل من أهل الزوج، يكون صالحين يقصدان الإصلاح فيحكمان بما يريان أنه الأصلح. قال الله تبارك وتعالى خفتم شقاق بينهما بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم. باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. الخلع إذن هو فراق الرجل زوجته. الفرقة بين الزوجين بأسباب كثيرة، قد تكون بالطلاق أو بالموت أو بالفسخ، لكنها إذا كانت الفرقة بعوض من الزوجة أو من غيرها يدفع للزوج فإن هذا يسمى خلعا. واضح إخوان؟ الخلع إذن هو الفرقة التي تكون من قبل الزوجة بعوض. نعم. والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إيش معنى فالأصل والأصل فيه؟ دليل. يعني الدليل كما مر معنا في إطلاقات الأصل. الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، لما ذكر الطلاق، طلاق مرتان فإمساك معروف تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية تدلنا على حكمين. الحكم الأول أنه لا يجوز للرجل أن يضار المرأة حتى تطلب الخلع، فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني بعض الرجال مثلا يتزوج المرأة فلا يرغب بها لأي سبب من الأسباب، لكنه يحبذ أن تطلب الطلاق هي حتى يسترد ماله أو بعض ماله، فربما يقصر في الحقوق، ربما يسيء إليها بقصد أن تخالعه. نقول له اعلم أنه لو تحقق لك هذا الغرض وخالعتك المرأة فإن هذا المال لا يحل لك أن تأخذ منه ريالا واحدا. لو أعطته لك المرأة فإنه غير حلال لك ويجب عليك أن ترده، وإلا فالموعد يوم القيامة. أما إذا كان الرجل قام بالحقوق الزوجية على وجهها لكن المرأة كرهت الرجل لأي سبب من الأسباب، فهنا له أن يقول أنا لا أطلق، إن أردت الخلع تدفعين لي مالي فلك ذلك. تفضل. فإن كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. المرأة لما تزوجت الرجل مثلا كرهته سواء لخلقه أو لخلقه، الكراهة النفسية هذه أحيانا تحمل على التقصير في الحقوق، أليس كذلك؟ من تخفيف الشارع أنه أجاد المرأة أن تطلب الخلع في مثل هذه الحالة، لكن ينبغي أن يكون هذا القرار من المرأة قرارا متأنيا، تتأنى تستخير وتستشير، لأن هذه الأمور العظيمة الطلاق والخلع لا ينبغي أن يكون من باب العجلة ورد فعل على بعض المواقف، بل ينبغي أن يكون قرارا متأنيا، فلها أن تبذل له ما يرى به من المال مقابلا يفارقها. نعم. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، يعني يصح هذا المال هذا الخلع سواء كان قليلا أو كثيرا، لو أن الزوج مثلا رضي بنصف المهر يجوز هذا الخلع أقل أم أكثر، لكن إذا كان مثل الزوج طفل صغير أو مجنون أو لا يصح طلاقه بنفسه، فمن حفظ حقه أن يطالب بالمهر كاملا، أليس كذلك؟ إذا علمنا أن الرجل ينبغي أو أن المرأة يجوز لها أن تفتدي من الرجل بما شاءت من المال قليلا أو كثيرا، فإنه لا ينبغي للزوج أن يأخذ أكثر مما دفع. الله تبارك وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الماء هنا موصولة يعني في الذي افتدت به دون تحديد، لكن ظاهر السنة في قصة جميلة بنت عبد الله نبي سلول ابنة رأس المنافقين رضي الله عنها، كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تأملوا كيف يكون الإنصاف في الكلام، ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني هو كامل الخلق كامل الديانة، لكن أحيانا أمر نفسي، قالت لكني أكره الكفر بعد الإيمان، يعني كفر العشير الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، يعني هو أصدقها جعل الصداق حديقته. قالت وأكثر، قال لا الحديقة فقط. فهذا يدل على أن الرجل لا ينبغي له أن يأخذ أكثر مما دفعه، بل الأولى له أن يتنازل عن بعض حقه. نعم. فإن كان لغير خوف أن لا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني تأتي امرأة مثلا تقول والله تطلب الطلاق أو تطلب الخلع سواء كان طلاقا أو خلعا لعلها تتزوج بأجمل منه مثلا أو بأحسن منه أو ليس هناك سبب شرعي، فهذه المرأة على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم، وجاء في حديث فيه ضعف المختلعات هن المنافقات، حديث فيه ضعف، لكن معنى هذا الحديث لو كان صحيحا يحمل على الخلع لغير مبرر. نعم. كتاب الطلاق، والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب في أسئلة ولا شيء إخوان؟ لعلنا نضع نبتدئ في الكتاب في يوم غد حتى يكون الكلام متصلا، إذا كان في سؤال أو إشكال أو سن. يقول الأخ يعني الزيادة هل يجوز الرجل أن يأخذ أكثر مما دفع؟ نقول الأظهر والله أعلم أنه لا يأخذ أكثر مما دفع، لأن المقصود هو دفع الضرر عنه، فلا ينبغي له أن يضر بالمرأة. السلام عليكم.